بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في نهاية اللقاء السابق عند تعريف الغيب لنتعرض لخواطرنا حول قول الله الذين يؤمنون بالغيب، وقلنا إن الغيب هو ما غاب عن الحس، وقلنا إن الحس لا يقتصر على الحواس الخمس الظاهرة، بل هناك حواس أخرى لم تكن معروفة وقد عرفت بعد، وهناك إحساسات لم نستطع إلى الآن أن ندرك أدواتها التي تحس بها. وقلنا أنه لا يعني عند كلمة الغيب أن نعرف أن الأمر الذي غاب عنك هو الغيب، ولكن المراد الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن نظرائك. فإذا ما علمت شيئا هو معلوم عند الغير فلا يقال ذلك علم غيب، وإذا ما علمت شيئا كان مطمورا في الكون ومستورا من أسرار الله إلى أن يحين يوم ميلاده، فإذا ما وصل إليه المكتشف لا يقال إنه علم غيبا، لأن هناك مقدمات، هذه المقدمات تؤدي إلى معرفة المطلوب. فما دام الشيء بذاته محسن أو بمقدماته التي تدل عليه وهي محسة فلا يعتبر ذلك إيه؟ فلا يعتبر ذلك غيبا. فالذين يقولون هم يتنبؤون بالطقس وبالجو وإلى آخره، هذه مسائل حسابية تحسب فتنتج المطلوب، فالناتج وإن لم يكن معلوما إلا أنه وليد شيء معلوم، لا يقال ذلك إيه؟ ذلك غيب. الغيب المراد بالإيمان به هو الغيب الذي لا يكون مصدره إلا من الله، ولذلك قلنا إن الإيمان لا يتعلق بمحس أبدا، وإنما يتعلق الإيمان بشيء غيبي، فلا يقال في أي شيء محس أنا أؤمن به، أنا أؤمن بأن الشمس ساطعة، أنا أؤمن بأن القمر قد بزل، أنا أؤمن بأن الدنيا تمطر، أنا أؤمن بأنني جالس هنا في التلفزيون لأسجل، ما يقالش هذا إيمان، لأن ده أمر إيه؟ أمر محس. ولكن الإيمان متعلقه دائما إيه؟ غيب. ولذلك حين أجاب جبريل، أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حواره مع إيه؟ جبريل، قال له ما الإيمان؟ قال أن إيه؟ أن تؤمن بالله وهو غيب، وملائكته مش كده؟ غيب، وإيه؟ وكتبه ورسله. واحد يقول لي لا، الكتب والرسل مش غيب، الكتب والرسل ما هماش غيب، نقول له لا غيب، لأنك أنت لم تلحظ الكتاب وقد تدلت به يد الله أو هبط من السماء فنزل على الرسول، ده قال لك أنا أوحي إلي، ولا شفت أنت وحي ولا أي حاجة، مسألة إيه برضو إيه؟ غيبي. وبرضو لما قالوا الوحي وقال له أنت رسول وما شفتش أنت العملية دي، يبقى إذن وإن كانت الكتب محسة وإن كان الرسول محسا، إلا أن رساليته أو إنزال الكتاب لم يكن أمرا محسا لك أبدا، مفهوم؟ وبعد ذلك قال إيه؟ واليوم الآخر مثلا تؤمن كل دي، وأن تؤمن بالقدر خيره إيه؟ كل دي المسائل ايه؟ غيبية. مسائل غيبية. هذه المسائل الغيبية ما الذي جعلها تصل الى مرتبة الايمان؟ معنى كلمة ايمان يعني ايه؟ الايمان معناه التصديق الجازم، تصديق جازم. ومعنى تصديق جازم، ان كنتم قد ذكرتم النسب التي قلناها سابقا، نسب المجزوم بها والنسب غير المجزوم بها، يبقى التصديق الجازم هو ده اسمه ايه؟ الايمان. ومعنى جازم انه لا يطفو الى الذهن ليناقش من جديد، إن كان لسه سيطفو إلى الذهن ليناقش لا يقال إيمان، ما يقالش إيمان. ولذلك بنسمي الإيمان ده إيه؟ عقيدة. معنى عقيدة يعني إيه؟ شيء معقود، يعني مش شيء هش كده يعني أي حاجة تحله، لا شيء معقود، والمعقود ده يعني مربوط رباط إيه؟ رباط موثق. يبقى مثلا الإيمان التصديق الجازم، التصديق الجازم بقضية، الإيمان عامة تصديق الجازم بقضية لا تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد. الحياة التي نحياها كلها إن لم يكن هناك إيمان بقضاياها ما كنش حد يعمل حاجة. إن لم يكن عندي إيمان بأنني لما أروح كلية الطب هطلع طبيب ما كنتش رحت، إن كلية الهندسة أطلع مهندس ما كنتش رحت، إن ما كانش عندي إيمان إن لما أركب مثلا المترو يوديني الحتة الفلانية ما أمشيش، إن ما كانش عندي لما أركب مثلا من حزق الحديد القطر الفلاني يوديني اسكندرية ما ينفع. إذن كل القضايا عايزة إيمان، عايزة إيمان. هذه قضايا الكون الجزئية. يبقى ما دامت قضايا الكون الجزئية لا تنتظم حركتها إلا بإيمان يقيني بمسائلها، فما بالك بالأمر الكلي العام؟ يبقى الأمر الكلي العام يبقى لازم فيه إيمان، لازم يوجد إيمان. إما كانش يوجد إيمان يبقى مش ممكن أي حاجة في الكون تستقر ولا تنتظم. يبقى الإيمان التصديق الجازم بالقلب، تصديق الجازم ده بوجود الشيء الذي يفسد على الناس إيمانهم، أنهم يدخلون في الإيمان ما ليس من الإيمان، يدخل في الإيمان الوجود والكيفية. نقول له لا، أنت زودتها. الإيمان فقط يريد الوجود فقط، أما الكيفية والصورة فلا ضرورة لها. الإيمان يكفيك أن تعلم أن وراء الكون قوة عليا قادرة حكيمة مدبرة خلقت هذا الكون، هذا هو الإيمان. كيفية وجود هذا القوة دي إيه؟ شكلها إيه؟ نقول له مش شغلتك بقى، ما هي شغلة العقل، إنما شغلة القوة نفسها لتنبهها عن نفسها، تقول أنا اسمي كذا لأن دي أمر ما يدركش بالعقل، مطلوبي كذا. يبقى إذن الذي يفسد على الناس مسألة إيمانهم أنهم يريدون أن يدخلوا الإيمان ويحشي آخر مش من مطلوب الإيمان. ولذلك حين يعرض الحق هذه القضية يعرضها في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حينما قال لربي أرني كيف تحيي الموتى. شوف كلمة كيف، كلمة كيف أدخل في الإيمان ما ليس منه. فقال الله له ليصحح له ولنا أولم تؤمن. قال له إيه؟ بلى. يعني إيه؟ يعني آمنت. آمنت بإيه بقى إذن بدل بتسأل؟ يبقى آمن بأنه يحيي، وهذا هو القدر المطلوب. الأمر الزائد عن المطلوب أنه سأل كيف، ودي ملهاش علاقة بالإيمان بقى، ملهاش علاقة بالإيمان. ولذلك السطحيين الذين يريدون أن ينفذوا إلى نقد القرآن يجي يقول لك يا أخي القرآن يقول أولم تؤمن، قال بلى، ومعنى هذه الدلالة في اللغة بلى يعني آمنت، والإيمان هو اطمئنان القلب إلى قضية ما، فكيف يقول ولكن ليطمئن قلبي؟ فكأنه طلب لأن الاطمئنان غير موجود، وبطلبه يريد أن يوجد الاطمئنان، والإيمان اللي هو قال عليه بلى آمنت هو الاطمئنان، يبقى في تناقض. يبقى هو ما آمنش ولا حاجة ما دام ليطمئن قلبه، ما دام اطمئنان القلب هو المطلوب لإبراهيم فكأن الإيمان غير موجود، لأن الإيمان هو إيه؟ اطمئنان القلب. وهو قال بلى يعني آمنت، وبعدين قال ليطمئن، يبقى في تناقض ولا مش في تناقض؟ في ظاهر الأمر إن في تناقض. نقول له أنت لم تفطن إلى السؤال، أقال هل قال أتحيي الموتى أو لا تحيي؟ لا، قال له كيف. فالسؤال عن الكيفية، إذن فالاطمئنان لا على أصل القضية وجودا من أن الله يحيي الموتى، ولكن بده يطمئن على الكيفية دي شكلها إيه. يبقى إذن الكلام ما فيش فيه تناقض، لأن آمنت يعني بأنك تحيي الموتى. حين تقول الإنسان كيف بنيت هذا البيت، أعندك شك في بناء البيت؟ يبقى إذا لما أقول له كيف تحيي الموتى يبقى أنا أؤمن أنك تحيي، بس إزاي الحكاية دي؟ يبقى السؤال عن الإيه؟ إذن أدخل مسألة ماهيش في إيه؟ مش في الإيمان. فربنا قال له دي مش في الإيمان، الإيمان هو إيه؟ إنك تؤمن أنني أحيي بس، أدي القدر. إنما كيف؟ دي بقى نعمل لك العملية قدامك بقى. كيف دي يبقى لازم نعمل لك العملية قدامك، ومش العظمة بقى. وهنا الترقي والتصعيد لعظمة الألوهية يتجلى في انه اعطى الجواب بشكل يصعد قضية الايمان، مش يخلي بس قضية الايمان كده، لا ده خد المسألة دي وادانا جواب يصعد ايه، يصعد قضية الايمان. ازاي؟ قال لك لان الانسان المخلوق يستطيع ان يعدي اثر قدرته الى الضعيف. انا لا استطيع ان احمل شيئا، حجر قدامي مش قادر احمله، ابقى انا عاجز عن حمله. يوم ياتي واحد قوي فيعدي لي اثر قوته، وقوته تفضل عنده مش ما جاتليش، ويشيل الحجر لي. يبقى عمل معي ايه؟ عدى لي اثر قوة قدرته، وظللت انا ضعيف والقدرة عنده. ادي الخلق بالنسبة لبعض. لكن الحق غير كده، يستطيع الحق ان يعدي لك من قدرته، مش ليفعل لك بل ليقول لك افعل فتفعل. ادي العظمة بقى. ايستطيع واحد من الخلق ان يعدي قدرته الى عاجز؟ لا. لا، يعدي اثر قدرته، انما قدرته لا. فربنا عمل كده ويا ابراهيم. شو الترقي بقى والتصعيد؟ تصعيد للمعنى. يقول له ايه؟ هات اربعة من الطير انت اللي تجيبهم، مش انا، وضمهم اليك كده عشان تعرفهم وتتأكد منهم، وقطعهم انت بايدك، وحط انت على كل جبل منهم جزء، ومش بعدين انا ادعوهم ياتينك سعيا، انت اللي تدعيهم يقولك، انت اللي تدعيهم يقولك، انا اعوز انك تجيبهم، تجيبهم انت مش انا بقى. الله. يبقى اذا ادانا في الجواب فايدة، وهو تصعيد مناط القدرة في انه يعدي قدرته الى افعل. ولذلك شوف، واخلق من الطين كهيئة الطير، مش كده؟ فانفخوا فيها فيكون بإذن أنا اللي أنفخ وبعطي. وإلا لو ربنا صحها تم، هي مسألة سهلة. لا، أدي العظمة بقى في أنه عدى من قوتي. يقول له افعل انت، افعل انت مش يعني. طب لا، ايه انا لما احييها؟ لا، ده ان اردت انك انت تدعيها وتحييها انت اللي تحييها. أدي العظمة. يبقى اذا الايمان لا بد ان نأخذ الايمان على قدر الوجود فقط، اما كيفية الوجود مش مطلوبة في الايه؟ مطلوبة في الايمان. وما دام هنؤمن بالله وبالملائكة وبالكتب ونؤمن بالقدر وخيره وشره كلها، يبقى ده اسمها الحصيلة الايه؟ الايمانية اللي ملأت الايه؟ العقيدة. وما امنت بها وهي غيب، واوصلتها بالجزم الى مرتبة ايه؟ الى مرتبة التصديق، حتى يأتي التصرف السلوكي وله رصيد من يقين ينبوعي في القلب وفي الوجدان، مش مسألة سطحية كده. لازم. ولذلك الإيمان هو الايه؟ هو الركيزة الأساسية، الينبوع اللي هتصدر عنه الحركة. وما دام الينبوع اللي هتصدر عنه الحركة لازم يكون ايه؟ معقود عقد ما يزحزحش ابدا. الذين يؤمنون ايه؟ بالغيب. هذا الإيمان بالغيب قد يكون امر مستور، انا اؤمن وكل حاجه، ولكن تعدي اثار هذا الايمان الى الحركه الحياتيه. ويقيمون الايه الصلاة ويؤتون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله، يبقى جاب حاجة تتعلق بالقلب وهو الإيمان، وشيء يتعلق بالقالب وهي الايه الصلاة، وشيء يتعرض بعصب الحياة وهو الرزق والمال. يبقى دول العمدة. لو اردت انك انت تمسك كل فضائل التعبديات تجدها لا تخرج عن هذه الثلاثة ابدا: قلبيات ايمانية، وقالبيات سلوكية خضوعية، خلاص، واريحيات بذلية في الحياة يفيض بها القادر على العاجز ليطمئن العاجز إلى أنه موكول إلى أخوة إيمانية تجعله يستقبل الحياة استقبالا لا يخور أمامه أبدا. وتطمئن كل إنسان على أنه إن فقد القدرة على الإيجاد وعلى الفعل فله إخوة قادرون يستطيعون أن يحملوا عجزه على قدراتهم، لأنهم يؤملون أن يحمل عجزهم إن حصل على قدرات الآخرين. إذن فالعملية الثلاثية، الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تجد القرآن حينما يتعرض لهذه المسألة الركنية في الإسلام لازم يقرن الزكاة بالصلاة، ما تنفصلش عنها أبدا. العاقل يقوم يقول له دي ليه؟ قال لك لأن الصلاة تأخذ بعض الوقت، وقد يضن الأحمق بوقته على أنه يذهب إلى الصلاة. ليه؟ لأنه يتعطل عن العمل، ويتعطل عن العمل ليه؟ لأنه يريد من العمل جدوى، أكله هيضحي بوقت يجيب له إيه؟ يجيب له مال. والزكي بتاخد المال. يبقى إذن لازم تنقل الزكاة بالإيه؟ بالصلاة. بالصلاة. ليه؟ لأن الصلاة تضحية بالوقت، والوقت مظنة الحركة والعمل، والعمل مطلوب للجدوى مالية يعني. أيوة. والزكاة تضحية بآثار العمل. أيوة. تضحية فتقرن. وكما أن الزكاة كما قلت سابقا كانت إنقاصا للمال في نظر الموازين الاقتصادية، فيسميها ربنا إيه؟ زكاة نماء. شوف قلب المكياس عندنا، والربه اللي بيزود سماه محق، فكأن الذي يزيد في أعرافكم ينقص عند الله، مش كده؟ والذي ينقص في أعرافكم وهو زكاة يزيد عند الله. ولذلك شوف الآية جاية كده: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. مضعف يعني ايه؟ هو المضعف يعني بيجيب اكتر قدها. ليه؟ لان ما يأتي ثانيا يبدو ما كان اولا ضعيفا، فكأنك اظهرت بالشيء اللي زاد ان الاول كان ايه، فكأنك بالزيادة التي اخذتها بواسطة الزكاة صيرت الاصل الذي زكيت عنه ضعيفا. لما تكون بقى يبقى عندك 100 وبعدين ربنا يبارك لك يبقى عندك 200، يبقى انت اضعفت الاولانية ولا لا؟ اضعفت الاولانية بايه؟ بالزيادة دي خليت الاولانية ملهاش ايه؟ ملهاش قيمة، ده كترت قوي. واولئك هم الايه؟ المضعفون. ولذلك لازم تفهم اضعاف ومضاعفة والى اخره. كلمة اضعاف دي واضعاف جاء من ناحية ان الذي ينشأ ثانيا يظهر لك الاولى ايه؟ يظهر لك الاولى ضعيفا. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن هدى للمتقين يجيب لنا العناصر: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انظروا إلى كلمة ومما رزقناهم، شوف المتصدق أو المزكي قد يأخذه غرور بأنه معطي، نقول له انت معطى. انت معطى، وما دام انت معطى ولم تستنكف ان يعطيك ربك ما تستنكفش بقى انك تدي للغير. لانك انت مما رزقناهم، يعني مش بتاعتك، يعني مش بتاعتك. عشان يمنع ايه؟ يمنع تعالي النفس وغرورها عند العطاء. لما يمنع تعالي النفس وغرورها عند العطاء بيرد هو الى انه ايد سفلى، هو واخد. وما دام انت واخد يا اخي يبقى ما تستعليش على من تعطيه. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى حين يريد من ولي الامر ولاية ايمانية بمعناها الحقيقي المراد لله، ان هو اللي ياخد الزكاة وهو اللي يعطيها للفقراء. ليه؟ حتى يحمي المعطي من غرور الاعطاء، وحتى يرفع عن الاخذ زلة الاخذ من المساوي. لاني لما اخد من ايد رئيسي وملكي وحاكمني مش زي واخد ايد واحد تاني، لانه هم بولايته للامر مكلف بيه. فلما انا اخد منهم، ولذلك كانوا يقولوا زمان كده الملوك لا يستحى من مسألتهم، يعني الناس ما تستحيش تقول له الدين انا عايز، لان هو المفروض فيه انه لازم يبقى كده. انما مثلا لما يجي مثلا الانسان يجي في الحارة ويتصدق على المساوي، من جايز ان اولادي واولاد الاخذ، واولاد الاخذ يشوفوا ان هم بياخدوا مني، واولاده يشوفون انا اللي بديهم. تعمل عملية كركبة اجتماعية، كركبة اجتماعية دي. لما يكون ولي الامر الايماني هو اللي واخد وبيدي، يبقى ما فيش فيه لا استعلاء ولا كبرياء من المعطي، ولا زلة ولا استخزاء من الاخذ. إذن فإيمانية ولي الأمر بترفع الحرج عن الناس في أمور كثيرة. اللي ما يقدرش على إنه يمشي حكم في بيته يمشيه ولي الأمر، فهم ولا لا؟ يبقى إذن ولي الأمر حين يكون له ولاية إيمانية بيحمي الناس من إيه؟ من ضعفها. حتى أنا ما أقدرش أأمر مثلا أهلي، ما أقدرش أأمر بنتي، إنما نقول ولي الأمر، بس أبقى أنا أحمي نفسي في إيه؟ في ولي الأمر. يبقى ولي الامر لما ما يكونش ولايته ايمانيه يبقى بيتعب الايه؟ بيتعب الناس وبيفضح الرجاله وبيفضح. فولي الامر لما يكون ولايته ايمانيه هيستر كل الرجاله وكل يعني مثلا لما يجي الرجل كده يشوف امراته ماشيه متهتكه في الشارع ولابسه لي عامله لي زي مش عارف ايه، ولا شايف امه برضه ما لابسه لبس ما يناسبش انها ام، ولا مسألة سخيفة قوي. إنما حين يكون ولي الأمر بقى هو اللي عامل، يبقى أنا ماليش إيه؟ ماليش كلام. بدل ما تشخط فيا وتقدمني، بدل ما يمنعوا عني المصروف، بدل ما يضطهدوني، يبقى المسألة محمية إيه؟ محمية في ولي الأمر. فلو علم ولي الأمر كم ينقذ من رجولات الناس، كان يتقرب إلى الله بأنه يحمل عن هؤلاء جميعا أن ينفذ حكم الله على الناس إيه؟ جميعا. وبذلك الضعيف يتوارى في ايه؟ في ولي الامر. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اقامة الصلاة، اقامة اي شيء، يعني جعله مستويا لمهمته. تقول ايه؟ اقام الغصن. الغصن عادة لما نقطعه مثلا من شجرة يبقى فيه ايه؟ شوية عود، شوية كده، شوية فروع كده ونقطعها، يقوم لما يجي ايه؟ يقوم يقومها كده ويخليها ايه؟ يبقى اقامة الشيء يعني ايه؟ جعله مستويا لمهمته. جعله مستويا لمهمته، مش ضروري يكون عدل يعني، لان قد تكون مهوته فانه ينعوج شوية مثلا. يبقى اقامة الشيء جعله مستويا لمهمة. وإقامة الصلاة يعني جعلوها إيه؟ مستوية لأداء إيه؟ لأداء مهمتها. فكل شيء مستو لأداء مهمته يقال له إيه؟ أنك أقمته. ولذلك السوق اللي رايجة وربحت ومشيت وفيها تجارة يقولك إيه؟ أقامت السوق، يعني سوق مشي، سوق مشي. يبقى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم إيه؟

انهم واخدين الرقعه اوسع من المساله. ويا ليتهم يختصرون على الرقعه في ذواتهم، يمكن اللي متصل واللي قريب دواير بقى. يوم دي اللي بتخلي ايه؟ اللي بتخلي كل واحد ان لم يستشرف الى ان يكون حاكما لينعم فيعمل ايه؟ يبتدي يتقرب بغير حق. ان الصورة هتيجي وينافق، ان الصورة هتيجي تعالج، هتيجي تعالج صورة البقرة في هذه الايه؟ ما هذه المسألة هيبقى ايمان وكفر ونفاق. ثلاث أقضية هم اللي ايه؟ بيسيطروا في الكون. فيجي الحق سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بايه؟ بالغيب ويقومون الصلاة وكلمة ومما رزقناهم ينفقون، دي بتاخد كل إطار الحركة في الكون. لأن مدام ينفق مما رزقناه يبقى هو أحسن استقبال أسباب الله في الكون، ولما أحسن استقبال أسباب الله في الكون وتفاعل معه فتفاعلت معه يبقى يستطيع أنه يعمل إيه؟ أنه ينفق. لولا هذه ما يستطيعش أنه إيه؟ ينفق. يبقى كل حركة الإيه؟ كل حركة الكون، ويبقى كأنه في الكون مضارب لله. مضارب يعني إيه؟ يعني واخد الخير بتاع ربنا بشوية حركة منه، وبعدين ربنا بيقول له عايزين إيه؟ نقسم بقى النتيجة. أنا مش هاخد كتير، أنا هاخد مثلا 2.5%. شوف بالله الله، صاحب رأس المال كله ها بياخد 2.5%، وياريته بياخدها لإيه؟ هو بياخدها لنفسه؟ ده بياخدها لإيه؟ لأخيك. وهيبقى ياخدها لك، وهيبقى ياخدها يبقى إذن كل الحركة الحياتية في الكون نشأة من إيه؟ نشأة. إحنا قلنا في حلقة سابقة أو في لقاء سابق إن الإنسان والأسرة والأمة والعالم يحكمها شيء واحد في حركة الحياة، وهو الإنتاج والاستهلاك. إنتاج والاستهلاك. إن كان الفرد أو الأسرة أو الأمة أو العالم ينتج مثل ما يستهلك يبقى تجمد، هيفضل كده. طب وإن كان يستهلك أكثر مما ينتج يبقى هيخرب ضروري، والخراب ده يحدد الفارق في الله. طب ما اللي يترقى امتى؟ اذا كان ينتج اكثر مما يستهلك. ما دام ينتج اكثر مما يستهلك يبقى معنى ذلك زي ما قلنا ان هو حيتحرك في الحياه حركه تسعه، وتسع من يعود، وتسع العاجز، وتسع العاجز. ما دام تسع العاجز يبقى فيه الكفاله الايه؟ اللي موجوده. يقول بقى الحق سبحانه وتعالى كلمة ومما رزقناهم ينفقون، يبقى ما هو الرزق؟ ايه هو الرزق؟ الرزق انت بتفتكر انه الشيء المباشر للانتفاع؟ لا، قد يكون الشيء المباشر للانتفاع اذا نظرت الى الهواء مثلا على طول، واذا نظرت الى الماء الساقطة من السماء، إنما بعد ذلك في الطعام قد يوجد إذا كنت عايش تعيش بقى متبدي على الأحراش اللي بتطلع لكن كنت عايز بقى ترتقي وبتزرع ومش عارف إيه، يبقى الرزق رزق مطمور الأسباب. حين يرزقك مطمور الأسباب يبقى هو ده الرزق، اللي اداك الأرض اللي فيها العناصر وصالحة لأنك أنت تزرع فيها وتستنبت، يبقى هو ده الإيه؟ هو ده الرزق. يبقى إذا الرزق مش ضروري يكون إيه؟ مباشر الانتفاع، بل يكون إيه؟ يكون مطمور الأصل. هل أنت مثلا إذا جيت في أول الشهر وجيت في القرار بتاع المطبخ وجبت تموين الشهر كله، هو تمويل الشهر كله ده ساعة ما بتيجي تاكل بيجي لك كده تموين ولا فأنت أعطيت الست في البيت رزق طول الشهر بس إيه؟ مطمور في المواد اللي انت بتسميها ايه؟ المواد التموينية. وبعدين انقلها شوي مطمور في شوية البذر اللي انا بذرتهم في الارض وحيطلعوا لي مثلا خضار، شو يطلعوا لي مثلا قطع، يطلعوا لي اي حاجة اسمها ايه دي. اذا فالشيء قد يكون رزقا بالقوة وقد يكون رزقا بالفعل. الرزق بالفعل هو المباشر الانتفاع، والرزق بالقوة هو ما يؤول بحركة منك وتفاعل منك الى ان يصير ايه، الى ان يصير رزقا. فمثلا القمح مثلا محب هو رغيف بالقوة، انه ان لم يكن رغيفا بالفعل. رغيف بالقوة يعني ايه؟ يعني تستطيع انك انت تاخده تطحنه وبعدين تعجنه وبعدين تخبزه يبقى رغيف. اسمه رغيف بالايه؟ اسمه رغيف بالقوة. لما يبقى رغيف ده يبقى رغيف ايه؟ بالفعل بقى. النوايا النقاية بتاعت البلح دي بيسموها نخلة بالقوة، يعني ان خدتها وغرستها مش عارف ايه وبتاع تبقى نخلة. لما تبقى نخلة بقى بالفعل تبقى اسمها نخلة بالايه؟ اذا فالرزق نوعان، رزق بالفعل وهو الذي ايه؟ تأخذه مباشرة، ورزق بالايه؟ بالقوة. لما تروح الغيط كده وبعد ذلك تلتفت تلاقي ايه؟ تفاحة تاكلها، الارض اخرجت رزقا بالفعل مش كده؟ طيب طلعت كساية شفت ازاي؟ هتبقى بعدين رزق بالايه؟ هي رزق بالايه؟ بالقوة. وبعدين بعدين تبقى رزق بالايه؟ بالفعل. وبعدين طب روحت جبت برسيم، لا هو رزق بالقوة، تقول له لا ده هو رزق بالقوة، هتروح وتأكله للمشي فتقوى على حملك مش كده؟ او تأكله للجاموسة اللي بتحلب لك فتطلع لك الحلاب، يبقى اسمه رزق بالايه؟ رزق بالقوة. اذا ومما رزقناهم ينفقون. لا يجب ان يقتصر الرزق على الرزق بالفعل، بل اذا اردت ان تتسامى في النفع ارزق بالقوة. يعني لما يجي لك واحد فقير ما تدلوش رزق بالايه؟ بالفعل. تدله رغيف وشوية طبيخ يأكل. انت اسمك اديته ايه؟ رزق بالفعل. لا بلك انت علشان تكفيه شر المسألة تعالى عليك حاجة كده تنفع وقول له خد دي وعمل لك كشك مش عارف ايه، ولا خد لك سبوبة ايه ودي له كده، يبقى اسمه اديته رزق بالايه؟ برزق بالقوة. الرزق بالقوة دي هتقدر تعمل ايه فيه؟ بدل هو ما تعود يهمل طاقته الحركية، وإذا تعود أن يأخذ رزقا بالفعل وليست له طاقة الحركية تعطلت فيه يتبلد حسه الحركي ويستمرئ هذه المسألة. خطر المجتمعات من هذا، من أنك أنت تؤثر أن تعطي رزقا بالإيه؟ رزقا بالفعل. لا، ولذلك خير الصدقة ما أغنى، يعني ما يخليش واحد بعدين يطلب تاني، تقوم تديله ايه؟ تعمل له ايه؟ رزق بالقوة. ليه لما تديله رزق بالقوة هتضطر الى ان ايه؟ يحرك طاقته. فاذا ما حرك طاقته انتفع الوجود، مش هو فقط، كله، لان الوجود منتفع بالحركة اراد المتحرك ام لم يرد. يعني حركة الناس تنفع الوجود، أراد المتحرك أو لم يرد. احنا ضربنا مثل وقلنا مثل الرجل اللي عنده كذا ألف جنيه وبعد ذلك يلقي الله في باله خاطرا، يقول لماذا لا أستغل هذا المال المكنوز عندي في أن أبني مثلا عمارة تدر علي كذا في الشهر، ويضخم الله له إيه؟ الجدوى، فيصبح بقى يجيب المقاول والمهندس ويجيب الفاعلة مش عارف إيه. لا لا لا لا لا لا. هذا الخاطر اللي جه له في حركته وإن لم يقصد أن ينفع الناس فقد انتفعه. الذي حفر أرضه انتفع، واللي ضرب للطوب انتفع، والذي بنى انتفع، واللي غفى انتفع، واللي ضرب بوية، واللي عمل أدوات صحية، والنجار الله، والكهربة، كل ده انتفع. هل كان يقصد أن ينفع؟ لا، إنها حركة في الكون، والحركة في الكون تفيد غير المتحرك، خدت بالك وياي؟ وإن لم يقصدها، وإن لم، ولذلك يقدر الله هذه المسألة. هب أن ثلاثة، واحد عنده ألف جنيه والتاني عنده ألف جنيه والتالت عنده ألف جنيه، اللي عنده ألف جنيه حطهم في خزنة وسك عليهم، كنزه، وواحد راح اشترى بالألف بتاعه بيت، وواحد تاني اشترى بالألف بتاعه فدان. نقوم لما نيجي آخر السنة نقول له يا اللي كنزت الألف جنيه هناخد منك 25 جنيه، وانت اللي خدت بنات البيت مش عايزين منك حاجة، سكنت ولا قعدت ولا بتاع، مش عايزين منك حاجة. ليه؟ لأنك أخرجت الألف كلها للنفع العام. خرج المال كله للنفع العام، فانتفع الناس وإن لم ولو اللي جه يسكن، ولو اللي جه يسكن انتفع. واللي في الأرض ما بنقولوش قوم الأرض وطلع زكاة، هي طلعت لك قد إيه وبعدين ناخد نصف العشر ولا العشر ولا البتاع. ليه؟ لأنه أخرج المال للنفع العام. واحد دخله 1,000,000 جنيه وبينفقه كله، ما بنقولوش زكي. ليه؟ لأنه أخرج ماله، أنفقه في الإيه؟ في النفع العام. وإن كان ينفقه في، ما دام ينفقه في حل، وإن كان الحل واسع، بياكل كويس وبيلبس كويس، ما بيلبس الجلابيه اللي مكويه، ما بيلبس التروكلين، ما بيلبس، نقول له يا أخي إيه، وما يجراش حاجة أبدا، ما دام الشيء حلال انتهى كل شيء، خرج للنفع العام. لأن طرف أي واحد يشكل ضرورة للآخرين، مش كده ولا لا؟ اللي بيلبس الجلابية ما بيلبسهاش إلا مكوية، ما تقولش عليه متأنزح، ده ربنا حطتها في مخه كده إنه الجلابية ما كانتش مكوية ما ينبسطش. ليه؟ علشان فيه هي طرف بالنسبة له، ولكنها تحقق ضرورة بالنسبة للآخر. اللي مش غادر مثلا يروح الا في التاكسي، وربنا يخلي جسمه خدلان كده، ربنا مدي الخاطر ده في قلبه عشان بتاع التاكسي يرتمي. اللي قاعد وحاطط رجل على رجل على القهوه وكل يوم ينسح الجزمه مثلا، ما تبقاش تقول ايه اللي مش عارف الايه دي. لا، ما دامت المساله في حل، هو بيحقق ضروره لمين؟ بيحقق ضروره للايه؟ للاخر. اذن فكل حركه في الحياه يفيد منها غير المتحرك، رضي المتحرك او لم ايه يرضى. فحين تاتي لتنفق يعطي ما يغني. ما يغني يعني ايه؟ يعني ما تخليش باللقمه. زي الشيوعيه مثلا عايزين اللقمه باللقمه، نقول له لا، اعطي ايه؟ ما يغني. ليه؟ لانك انت ستستغل حركته، حركته دي هتنفع مين؟ هتنفع في الايه؟ في الكون. ولذلك كلمه النفقه دي كلمه دقيقه، ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. يقال سوق النافقه، سوق ايه؟ نافقه. هي النفق دي موت موت الحمار. الحمار لما يموت يقولوا ايه؟ نفق الايه. وازاي يقولوا نفقه السوق؟ لان السوق الاصل فيها انها مشحونه بمواد معرضه للبيع. نفقة السوق يعني ما عادش حاجة ايه. شوف ازاي بقى، يبقى نفقة السوق يعني ايه؟ يبقى كل ما تعمل عملية زي دي يبقى اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ نفقة. يعني طلعت المسائل الى ايه؟ الى مراداتها الايه؟ الحقيقية. ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. اولئك والذين يؤمنون بما انزل اليك. والذين يؤمنون بما انزل اليك. وما يبقى الايمان هنا مرتين، الايمان الذين يؤمنون بالغيب، وبعدين الذين يؤمنون ايه؟ لان الدعوة المحمدية انما جاءت لتواجه معسكرين عنيدين، معسكر لا يعترف بمبدأ الالوهية، ومعسكر يعترف بمبدأ الالوهية بس في اطار تعبدهم وديانتهم اهل الكتاب يعني. يبقى اذا الايمان هيبقى ايه؟ ايمان الجماعة المكيين اللي هم ما كانوش يؤمنوا بارتباط الارض بالسماء، وبعدين الجماعه اللي هيعالجهم هم اليهود اللي هم فاهمين ان هم اقدم في ارتباط ايه؟ في ارتباطهم بمنهج الايه؟ بمنهج الله، ويدلون على غيرهم بانهم قوم لهم علم بالكتاب ولهم سبق درايه بما انزل من السماء ولهم شرف اتباع رساله لميه؟ لموسى او لايه؟ او لعيسى. يبقى اكننا عايزين لونين من الايمان، لون يؤصل اولا الايمان باتصال الارض بالسماء، ولون تاني يؤمن بالدين الجديد ده على انه ناسخ. يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. وكلمة وبالآخرة هم يوقنون جاء في المحس، لأنك حين تقرأ التوراة كلها لا تجد شيئا يتعلق باليوم الآخر، فكأن مشكلة اليوم الآخر دي بالنسبة لليهود مشكلة ضخمة، لأنها لا تخطر لهم على إيه؟ على بال. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.